الاحتجاج بدا من القضايا. نعم ليش قلت لماذا يقول في محطة تخليك التصورات أيضا الأحكام تصورات وتصديقات وتتقسم إلى مبادئ ومقاصد. نعم أنا أخبر. نعم الأحكام تصورات وتصديقات. نحن نتكلم عن التصديقات الآن وهي مبادئون قضايا الأحكام. نعم جزاك الله خير. طيب وبهذا نكون قد انتهينا من القضية الكلية والقضية الجزئية. واضح؟ نعم اكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.